لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازال الحديث موصولا عن الرقية الشرعية، وسأتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الجمعة عن صفات الراقي. صفات الراقي، ذاك الذي يتصدر للرقية، فحينما ينتدب الواحد منا نفسه لهذا العمل أو لهذه العبادة العظيمة، فينبغي أن نعلم أن الباب ليس مفتوحا على مصراعيه. الباب ليس مفتوحا على مصراعيه، يدخل ويلجه كل من هب ودب، بل لا بد من مواصفات ينبغي توفرها في الراقي، لأن هذه عبادة كما قلت، هذه عبادة ينبغي أن نقدر قدرها وأن نعتني بها وأن نقطع الطريق على المغرضين، على المغرضين والذين أساءوا إلى الرقية بسبب ماذا؟ بسبب ممارساتهم الخاطئة. الوقفة الأولى، ينبغي أن نعلم معاشر المسلمين والمسلمات أن الأصل في الرقية أن يرقي فيها المسلم نفسه بنفسه. الأصل في الرقية أنك ترقي آش رأسك برأسك، ما ترقيك لا زوجتك ولا ولدك ولا أي واحد، أنت ترقي رأسك برأسك. لماذا؟ لأن رقية المسلم نفسه أنفع لما يكون فيها من الإخلاص وتعلق القلب بالله، لأن أنت اللي عرفت إيش اللي جاري فيك، فبالتالي حينما تدعو وحينما ترقي نفسك يكون الدعاء أو القراءة خارج من أش واحد القلب اللي هو أش مضطر ومتعلق باش بالله جل في علا، ولذلك تكون أنفع. هذا اللي بيرقيك، واش بيرقيك بحالك بحال بحال بحال نفسك انت؟ ما يمكنش، لأنه تيقولوا أش ليست الثكلى كالمستأجرة، ليست الثكلى كالمستأجرة. واحد جوج العيالات تيبكيو على واحد الولد مات، وحده هي الام ديالو وحده جابوها باش تعاونها في البكاء، هل يستويان؟ لا يستويان. لذلك ديك الام تتبكي بحرقه من الداخل، الاخرى لا، الاخرى خدامه، فبالتالي هنا يبدو الفرق. لذلك الاصل انك ترقي نفسك بنفسك، بتيكون داك الشيء اش انفع، والثاني يكون اسلم، لأنه أحيانا قد تطلب الرقية ممن ليس هو من أهلها، يقدر يكون مهل شعويل أو مثلا ساحر أو كاهن أو مشرك، فيقع الإنسان في المحظور. تبي الإنسان يخرج من واحد الدائرة، وتبي مثلا يتشفى من واحد المرض تولي فيه أمراض أخرى، فزادوه مراهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذا انت هذا اللي بتمشي رقيق، ما تعرفش حد كديره في الغالب، باش تيكون الناس يركاكين الباق الفوام، فلان الله يعمره دار، فلان اللي يمشي تقب طلع، فلان كذا، تتكون واش وعد الصورة للناس، يتم غادي الناس أفواجا ما عارفين، ما عندهم حتى شي فكرة على ذاك السيد اللي تيرقي، فلربما وقعوا في الشرك. إذن رقية العبد نفسه أنفع وأسلم وأكمل. الإنسان إذا بيحافظ على الإيمان تاعه كذلك يرقي نفسه بنفسه، لأنه حينما يرقيك شخص معين ويقدر يجيب الله الشفاء تتعلق به شئت أم أبيت، تتولي آش هذا الإنسان عنده واحد المنزلة في القلب تاعك، وربما قد يخدش هذا في إيمانك وتمام توكلك على الله. ولذلك قد يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كاين واحد 70,000 تيدخلوا الجنة آش بلا حساب، بلا بدون حساب ولا عذاب. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون. أشنا لا يسترقون؟ ما تيطلبوش شي واحد يرقيهم. تيقول الإنسان مريض وتلقاه صابر، تيقول الله تبارك وتعالى هو اللي ابتلاني هو اللي غادي يجيب لي الشفاء. ما تيمشيش عند شي واحد يرقيه. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون لا بمرئي ولا بمسموع. الإنسان غادي تيبان ليه شي واحد تيقول ليه بلاك بدل الصباح عاود رجع نعس من النهار، ما تسمى هذا التطير. هو التشاؤم بمرئي أو بمسموع. ولا يكتوون كذلك، لا يكتوون تخليوا الكياش آخر ما يلجأوا إليه. علاش؟ قال وعلى ربهم يتوكلون. لأنك ملي تمشي تطلب مشي واحد الرقية هنا تنقصاش، تنقص التوكل تاعك الله تبارك وتعالى، رغم أننا مطالبون بمباشرة الأسباب. إذا قلت لي رقيني هل تقع في الإثم؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره ورقاه جبريل لكنه لم يطلب. علاش؟ قال العلماء أن هذاك الطلب تولي التوكل عندك اش نقص شوية، لأن القلب دائما يتعلق بمن أحسن إليه. لذلك الوقفة الأولى، واحد اللي مريض يرقي راسه براسه، راجل يرقي راسه براسه، دري صغير علمه أش يقول، الزوجة علمها أش تقول. وإلى الإنسان ما عرفش ولا مثلا كذا وباش واحد يرقيه، هذا ما فيه حتى شي إشكال. غير حنا ندور علاش على الأكمل والأفضل. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية غادي نشوف فيها أش الصفات، الصفات تاع الراقي والرقية والمرقي. لأن عندنا ثلاثة الجوانب ولا عندنا ثلاثة أش الاتجاهات. الاتجاه الأول في ذاك اللي بيدير الرقية لغيره، ماشي كل من هب ودب يقدر يدير الرقية، لا. وعندنا صفات في الرقية، داك الشيء باش بيرقيك ماشي بأي حاجة. والثالثة صفات فاش في المرقي، داك اللي بيتقرع عليه كل شيء خصنا نلاحظوا فيه بعض الصفات. طيب ما هي صفات الراقي؟ واش كل واحد حل ما حل وطول الحيطه ولا قصرها ودار الخاتم ولا لبس مزيان ولا ما لبس مزيان، ها، وكانت عنده شويه جبهه وتيدي ويجي في الكلام، هذا بامكانه ان يرقي ولا لابد من مواصفات حتى اش يقطع الطريق على على على, على الناس اللي تيتاجروا في هذا الميدان وتياكلوا اموال الناس بالباطل عدوانا وظلما. تدخل عنده انت مريض باش في مرض، تدخل جالس فيك الف مرض، تيشوف فيك تيقول لك انت عندك 36 جن شي ساكن في هذه الجهه اليمنيه وعندك واكل شنو جدي هذا الشيء، عندك شي ميكروسكوب، عندك شي حاجه وتبدا يقنطر. ومع الاسف تلقى الناس مساكن اللي جهلهم يثقون. مشيت عنده قال لي عندك ثلاثه جن، واحد ساكن لك في هذه الجهه اليمنيه والاخر في اليسريه، ولا بغيتي تخرجوا راه كاين الحل، صافي دخلك تدخلهاش وتبدا تجر منك. هادو ناس اش؟ ناس مع الاسف قد يكونوا في بدايتهم اهل صلاح، ولكن الانسان تيدخل الميدان تيلقى الفلوس وتيلقى المسائل صافي تنسى تنسى. لذلك ماشي كل واحد بيرقي. من صفات الراقي اولا ان يكون مسلما مؤمنا، ان يكون مسلما مؤمنا، يكون مسلم ما غاديش يمشي عند المسيحي ولا عند البوذي مثلا، لا خصو يكوناش من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي غادي يمشي عند شي مسيحي يضرب ليا بالصليب ولا كي تيضرب عند الناس دابا وراهاش راه تينفع، لا لا لا، ان يكون مسلما. الثاني ان يكون موحدا، ان يكون موحدا، ما يكونش مشرك، ما يكونش مشرك بالله. إلا بغى يحلف تيحلف بالأولياء وبالصالحين، وإلا سميتو دي هذا الذبيحة لسيدي فلان ولا لا فلان ولا لا لا لا لا لا. إذا استعان استعان بالله، وإذا استغاث استغاث بالله، وإذا توكل توكل على الله، ماشي شمهر وشاشي وشي سمية كاع ما تسمعوهم. إذا الإنسان إذا مشيتي عند شي واحد سمعتي تنطق بأسامي ويستغيث ويستعين بأخر، زيد بحال زيد بحال، ما غاديش تشفى راه بغيتي تجد مرض على مرض، وهذا هو اللي ترى الناس مسافرين كاع اللي دخل هذا الدواء مقليل اللي تيخرج منا. علاش؟ لانه ما تيسلكش الطريق الصحيح لها. ان يكون موحدا، ثالثا ان يكون مخلصا، ما يكونش همه هو الدنيا. هذا الراقي اللي بيتمشي عنده يكون معروف باش، يكون معروف باش برفقه بالناس، ماشي تلقى الانسان تسعيره ب 500 درهم 300 200 درهم وحط الزيت لهذا الجي هذا مقرع عليه 7 مرات، هذا 36000 مره. الى بغيتي هذا ب 30 درهم، الى بغيتي هذا ب 50 درهم. علاش؟ هذا مقريه فيه الفاتحه 50. طيب فين هو الاخلاص؟ حتى لو ان الاخوان ديالنا اللي هما انتدبوا نفوسهم الرقيه، على فرض انه سلمنا بانه ما كاين حتى شي مشكل، هل لهم ان ياخذوا اجره؟ نعم نعطيهم اجره، نتعاونوا معهم، لان عندهم وليدات وعندهم وعندهم الى غير ذلك. لكن الطرف الاخر ما يكونش فيه الجشع والطمع، تيدخل عنده الانسان خصو شي جوج ليه جيوبه كلهم، دير عسل، دي هذا القص، هذا ما مقرع عليه في كذا، هذا مقرع عليه في كذا، هذا الى ما نفع كذا عاود رجع لواحد اخر جهد منه جهد منه، وتلقى تخرصات وتلقى تخرصات وتقول على الله بغير علم. عندك العين اللي هي الزرقاء الحمراء، من عندك عين اللي هي كذا، تجي يقول لك لا راه مازال هذوك ما قراو هذا الشيء، علاش ما قراوش هذا الشيء؟ إذا الإنسان حتى إذا ابتلي، سمعت كنت تنقول لك إذا ابتلي، هذا راه ابتلاء، ومشاف هذا الميدان يكون همه واش ما عند الله، ماشي هو ما في جيوب الناس. إلا عطوه ماشي تنقولوا حرام، إلا عطوه ما كان حتى شي مشكل، ولكن الإنسان يرفق بالناس، يرفق بالناس، والجزاء من جنس العمل. راه إلا ما رفقتي بالناس راه الله تبارك وتعالى غادي يعذبك، راه الله تبارك وتعالى غادي يعذبك، كما انك تعذب غيرك اش يقدر يسلط عليك الله تبارك وتعالى حتى شي مرض لتعذب فيه. لذلك الانسان الى الله ابتلى بهذا الابتلاء اللي هو اش انه لا يرقي الناس، فليرفق بهم وليخلص في عمله، وليخلص في عمله. معنى يخلص ان القسطعي ماشي هو الماده، القسطعي هو نفع المسلمين، لأنه جاء في واحد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وواحد الإنسان اللي ما قارش وتيجي عندك تيقول لك رقيه رقيه، دار شي بركة عطاك بسم الله، وإلى أنت مستغري ما أجمل. وكل ما الإنسان كان مخلص في عمله كل ما تكون الرقية تاعه أصلح وأنفع، أصلح وأنفع. كذلك من صفات الراقي أن يكون على علم، أن يكون على علم. والخديرة ماشي هي اللي جاي يدخلها بركبته، لأنه غادي يتعرض لمواقف تحتاج معها لاش العلم. ولذلك ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه كان يرقي ذو فيما ذكر عنه، فقال له الجني قال لي سأخرج رضا لك، عادي إلى قال لك مثلا أنا غادي نخرج رضا لك، لا قال بل رضا لله تبارك وتعالى، بل رضا لله تبارك وتعالى. مثال، هذا مثال، تيقول لك أنا غادي نخرج غير بيتاش بغيت أنا عيش ذبيحة تذبح مثلا في هذا الدار، في هذا الدار ذبيحة تذبح، ما كاين حتى شي مشكل نذبح أسيدي هي الأولى، لا لا لا لا الذبيحة إنما تذبح لله ماشي للعتبة ولا لشي حاجة أخرى. فتكون هناك أمور تيحتاج الإنسان معها العلم باش ما يدوزها، باش ما يوقع فيها في الشرك، باش ما يبيعش دينه. لذلك لا بد من العلم يدفع به ماذا؟ الشبهات، الشبهات التي قد تعرض له. فراسك هاد السيده شكون اللي جابني شكون اللي جاب، راه هي الجاره اللي تكي عليها هي اللي صيفطتني ليها، ياك هي تتفيق السيده فراسك شكون اللي دار هادشي، فلانه اختك ولا خالتك ولا جارتك وفكها. لا لا لا لا لا الاصل فيهم الكذب، الاصل فيهم الكذب. قول كاع انت بالدرعي شكون اللي بغيت يقبل؟ لا لا لا ما تقبلش، لان الاصل فيهم الكذب، لانه يريدون اش البغضاء، إشاعة البغضاء بين المسلمين والحقد وما إلى ذلك. إذا قال يا بنتي قل لا، لأن عندي الأصل عندي علم. إذا لا بد للراقي أن يكون صاحب علم يدفع به الشبهات. غادي تمشي البصر فلان فلانية وتلقى كذا ودي مثلا واحد معزال اللي هي كحلة وذبح فيها وطعم هذوك الناس والله تبارك وتعالى قال يطعام طعامك إنما نطعمكم لوجه الله. لا لا لا لا لا. رأى عندي إيئاش. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. لا أذبح إلا لله ولا أنحر إلا لله. بدي وقعني في الشرك ما يمكنش. إذن تكون إنسان فطن. خامسا من صفات الراقي أن يكون صاحب صلاح واستقامة. يكون معروف بالصلاح والاستقامة. يكون عنده دين. ماشي تيدخل شي واحد بيت ترقى اش ما همو الا اش الا شهوته وكذا. تيبان لها المرا جات مع الرجل ولا كذا وتيبدا تيبخر وكذا وزول الغوات وكذا وتيقول الرجل شي تمشي دويره الا بغيتي هادشي يخرج وتيختلي بالمراه وتقع المنكرات والفواحش. وانتم ادرى بهذا الامر. الوسائل الاعلام دروكاش ما باقي خلات حتى حاجه مخبيه ولاش الامر مكشوف. وهذا كان هذا كان غير القضيه كانت مستوره. دابا الان تفضحت كل شيء. لذلك الشرع ملي تيجي وتيحرم شي حاجه خلوه الرجل بالمراه ما تيحرمهاش غير هكاك. لا لا راه رجل مزيان راه يكون مزيان تاعي راه يبقى هو بالمراه ما غادي يكون مزيان. لان الله هكا ركب الرجل وهكا ركب المراه. لا لا مسكينه حافظ 60 حزب. واش هو؟ 60 حزب ما تمنعوه ما تمنعوش. بالعكس هذاك اللي تيقعد ليه ابليس بالمرصاد. لذلك يكون صاحب صلاح معروف بصلاحه ماشي عينيه زيغه اللي بيدي مرته لشي بلاصه ولا ولا اصل انه خص يكون عندنا ترقيات ماشي الرجال لا حتى النساء باش تجي المراه عندك ورغبه ذلك تيبقاش تحذر تحذر كل الحذر. والذي لا اله الا هو انت يحكي لي بعض اخواننا ربما يقدر يكون كاع معنا انه واش مراه تترقي وتجي وتحط فمها على فمها المراه لاش لاش اجرام. شوف شوف شوف. اذا هذا الميدان كله كله كله خطوره كله خطوره. اذا ان يكون صاحب صلاح واستقامه من الصفات كذلك تاع الراقي ان يعتقد انه سبب سبب معنى سبب ماشي كيولي تيقول انا اكون ما انا كاع ماي. لا لا لا لا انت راك غير سبب. الله تبارك وتعالى بالنسبة للأسباب إذا شاء أمضاها وإذا لم يشأ لم يمضيها. باختصار تأكل شوية الكمون تيجي فيه الله تيسير واحد تأكل كاع طونت الكمون خصو العملية هكا. كاين بعض الأسباب اللي الله تبارك وتعالى يجريها تعطي النتيجة تاعها هو هو سبحانه وتعالى. وكاين لله آلاف الرقاد ما يقدر ما يجيبش الله على يديهم وتتمشي عند واحد الإنسان ويقدر يجيب الله تبارك وتعالى يديه الشفاء. هذاك سبب خصو هو الراقي يعتقد انه سبب وليس الامر بيده. لانه اذا اعتقد ان الامر بيده وقع في الشرك. وهذا الامر اخطر ما فيه قضيه الرقيه هو الشرك بالله اخطر ما فيه. هو الانسان يبيع دينه ويقعد فلسو هذا اخطر ما فيه. اذا هذه صفات الراقي. طيب ما صفات المرقي؟ ذاك الانسان اللي بيتعالج اولا أن يكون المحل قابلا. ذاك اللي بغيت ترقى خصو يكون عنده آش قابل هو للرقية. ماشي هو كاع ما عنده إيمان ولا اعتقاد بالرقية. السيد كاع ما تيأمن أنت بالله ما تيأمن لا بالقرآن ولا بوالو ما يمكنش. إذا خصو يكون آش المحل قابل تكون عنده الثقة. ولذلك غادي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي اللي أعطى الخوة العسل قال كذب بطن أخيك وصدق الله. لأنه هو ما كانش عنده اليقين. إذا يكون الإنسان آش عنده اليقين عنده اليقين فهذا الشيء اللي بيتقرا عليه القران السنه الى غير ذلك. ثانيا وهذا من الامور اللي هي مهمه ان تعتقد ان الراقي انما هو سبب. هو تعرف بانه سبب وانت تعرف بانه هو اي سبب. اذا شفتي في انه هو شفي هو اللي تيشفي مشى لك دينك. واذا تنسيتي فلان الله يعمرها دار تقبط له وشكون اللي شفاك؟ لا الله اللي شفاني هو غير سبب. ولكن ملي تكون تتكلم تتناسى المسبب له والله تبارك وتعالى تقع في الشرك الاصغر. نعاود باش تفهم هذه النقطه مزيان. واحد الانسان تيشوف الدواء ولا تيشوف فلان هو اللي تيشفي تيتناسى لاش الله تبارك وتعالى هذا تيوقع في الشرك الاكبر. وإلا هو لا في قرارة نفسه وفي اعتقاده أن الشافي هو الله ولكن من التي تكلمت يقول كلام على أن الشافي هو هذا الإنسان هذا يقع في الشرك الأصغر. لذلك من التي تمشي بالترقى عرف بأنه هذا الإنسان غير سبب فليكون قلبك معلق بالله جل جلاله لا بهذا الرقي. وهذا الشيء كل شيء رغبت ترفع إلى رقيت راسك براسك. إذن من صفات المرقي أن يكون هو المحل قابلا، يعني يكون عنده ثقة في الله تبارك وتعالى وثقة في الشيء اللي بغيت تقلل. ثانيا أن يعتقد بأن الشفاء بيد الله، والراقي إنما هو سباب. ننتقل بعد ذلك إلى صفات الرقية. هذا الشيء اللي بيقرأ عليا واش يبدأ يتمتم ويبدأ يكشكش شيشون كشكون كذا وبدأت طلاسم ما عرفت بودها من ساسها من رأسها. لا، الرقية لا تكون إلا بالقرآن أو بالسنة أو بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأي دعاء بشرط يكون خالي من الشرك. لا بأس بالرقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما تتمتم عليا وتجيب طلاسيم وتكتب طلاسيم وحروف مقلوبة ولا مثلا صور مقلوبة فهذا لا يجوز. طيب واللي أعجمي اش بينا نديرو؟ ما عارف لا قرآن لا كذا. هذا يمكن يدعي يترجم هذيك الأدعية للغتو، يترجم هذيك الأدعية للغتو ولا بأس به. إذن الرقية تكون من القرآن ومن السنة وتكون اش بالكلام العربي، يعني كلام مفهوم. إلا إذا كان أعجميا يمكن يترجم هذيك الأدعية، ياك يترجم هذيك الأدعية وتكون اش مفهومة. إذن هذه صفات الراقي والمرقي والرقية. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه في الأولين والآخرين. آخر وقفة يمكن أن تكون مناسبة للموضوع، وهي الفرق بين الراقي والمشعوذ، الفرق بين الراقي والدجال. الدجال يقدر يدخل في مشعوذ وسحار وكهان ورمال، كل ما دواش جهه وحده. اذا الناس احيانا قد يختلط عليهم الامر، باش نعرفوا ان هذا راقي مزيان ولا اش دجال كذاب، مشعوذ ولا سحار ولا كهان ولا رمال ولا تيضرب لا لدون ولا الى غير ذلك، باش نعرف. طبعا العلماء دائما جزاهم الله خيرا ما تيخليوناش حنا اش حيرين، تعطيونا اش تعطيونا الضوء، تعطيك البيل الا بغيت تمشي اش في الضوء، الا ما بغيت تمشيش في الضوء سوقك تيبقى هذاك الامر راجع عليك انت. اذا من الامور اللي تيتميز بها الدجال المشعوذ والساحر والكهان، اول حاجه في المظهر تاعو، في المظهر تاعو تيبان لك غير في الباسو وفي في شكله، تلقى راسو مشعكاك وتلقى مثلا لابس المرقع ولا لابس المهم الى اخره. المظهر ينبيك، المظهر ينبئك الى دخلتي لشي مكان ما عرفتيش، لان الناس مساكن حسب ما يبتلون به من الامراض. بعد مره تيدخل الانسان تيقول لي سير كاع تحت الارض، يمشي تحت الارض لان المرض الله المستعان. ولكن هذا ما تيمنعش باش الانسان يكون صاحب عقل لا ينساق وراء العواطف. راه قالت لي الوالده ولا الخوادريه ولا المراه ما لقيت ما ندير، بقى لي غير هذا. لا لا لا لا، اعطاك الله عقل، عندك ضوابط. راه الا مشيتي في هذا الطريق اللي احنا الان تنحذروا منها راه ما غاديش تتشافى، وكون على يقين بانك بتدخل المتاهات لن تستطيع الخروج منها. اذا اول حاجه يميز بها المشعوذ هو اش؟ هو المظهر. فالانسان تخصوهاش يكون فاطن، تدخل تيبان لك اسم ولا المراه تدخل تيبان لك الامر، تزيد في حال زيد في حال، لا بقيش طول، لا راه يقدر يدير ليا ولا يفعل ليا. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. اعطيناك واحد القاعده اللي هي في الاول. اذا اول حاجه اش؟ المظهر. ثاني حاجه شنا هي؟ المكان اللي تيكون تيبشر فيه هو العمل تاعو. تيكون اش؟ تيكون نجس مسخ، تتشم فيه رائحه كريهه، تتشم فيه اش؟ رائحه كريهه، تلقى بخور فاسوخ، شي حاجه اللي هي اش؟ تتلاءم مع الطبيعة اللي هو طبيعته اللي هو الاستعانة بالجن والشرك وما إلى ذلك. إذن مزرة تلقى المكان موسخ وتزيد بحال هذا مما يميز كذلك أش من علامة من الصفات التي تميز بها أش الدجال والمشعوذ الكائن من ذلك. من الأمور كذلك التي تميز بها المشعوذ الكلام غير الغوز كي تتحط تدخل عندك يقول لك سميتك وسميت أمك أش بيتي سميتك وسميت أمك أنت المفروض فيك أش القرآن هو اللي بيني وبينك القرآن هو اللي شفاء بترقيني بكلام رب العالمين لا أش بيتي الأم ولا بيتي الأب ولا أبو مزرة يدخل معك لهذا السؤال علامة الصفة نسيت بحال تتلقى أش كلامه استعانة بالجن وكشكشة وكيقناش وطلاسيم وكيبان لك المنظر زيد بحال كذلك. من علامة المشعوذ أنه آش دائما ينسب آش الخير نفسه هو وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وفي الأخر يخرج الجود أنك تدد بحال كذا ولا كذلك هذا آش من العلامات من العلامات. من علامة المشعوذ أنه آش تيبي الخلوة بالنساء تيبي الخلوة بالنساء ولا تقع الكوارث لأنه يقدر يكون المقابل باش تيخدم مع الأطراف الأخرى اللي هي عالم الجن أنه يفسد في نساء المسلمين أنه يفسد في نساء المسلمين. أنا دخلت في موضوع المرأة تحكي لي جاب لي الرجل اللي بيلقيها طلع الرجل الراقي فوق والرجل اللي هو الرجل نزل تحت تتحكي لي قلت لي والله والذي لا إله إلا ولا قال لي آش غير كذا كل شيء ولي بحال الصباح فاش بحال الختم في الصباح وهذا فين جابوا جابوا للدار وكان شي مصيبه اكثر من هكا الانسان تيجيب المونتي فلاش لدارو تيجيب الكارثه لدارو وتيدخلها على ولادو فيكون هذا مقابل بدا نخدموا معاك اياه نتيجتاش اي وحده جات كذا فسد فيها فتقع المصائب والكوارث والكوارث لانه ما غادي يخدم معاك الناس ما غادي يخدم معاك الجنون باير هكا بدون مقابل لا تيكون المقابل بالنسبه للمشعوذين وكذا تيكون المقابل تقدر تلقى تيكتباش القران بالنجاسه عز الله اسمعكم بالنجاسه كاين صور اذا سمعتي يضرك راسك لذلك ارجع الاول ارقي راسك براسك وابكي على الله تبارك وتعالى دغيا ما بين غمضه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال غير هكا هكا جيب الله الشفاء لاش بدخل انت لهذه المتاهات لاش بدي مرتك لهذه المتاهات لاش لاش لاش قرا الله تبارك وتعالى قال الشفاء في القران رجع للاصول اللي قلنا الشفاء في القران لاش بدي تمشي عند هذ المجرمين هادو مجرمين بل ليسوا اكابر مجرميها يفسدون في الارض ولا يصلحون يفسدون في الارض ولا يصلحون لذلك الانسان يخدم ماشي يخدم بعقله عجيب انا كتلقى المراه دايه بنتها وتدخل الدار ما عارفه لا المخرج منين بدخل ولا منين كذا ولا اش اللي كاين في هذيك الدار ولا ولا ولا الى غير عجيب والرجل حتى هو تيدي مرته ما عندوش المشكل واحد الساعه ورجع كيفاش واحد الساعه ورجع ما بيتخلي مرته اين العقول فين هي العقول واش كاين شي تكره تذكر من هكا. لذلك الانسان احنا ملي تنهضروا بهذا الحرام ماشي قصدنا اننا نقدحوا ولا مثلا نجرحوا لا لا لا بدي نبينوا باش بين الناس ما يبقاوش لقمه سائغه لقمه سائغه لهؤلاء المجرمين. لان احنا ملي تنشوف انا في الواتساب واحد المراه وقعت في شراك مجرم من هؤلاء المجرمين اما تنشوفهاش مراه عاديه تنشوفها بجارتنا اختنا امنا تنشوفها في هذا المستوى اترضى انت هذا الامر لامك واختك وكذا راه خاك خصك تشوف انت. لذلك باش تقطع الطريق على مثل هؤلاء المجرمون بالوعي وبالعلم. اذا هذه دندنه حول صفات الراقي والرقيه والمرقي والفرق بين المشعوذ والراقي. فالله اسال ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احيتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.